فرمتني بدائها وانسلت. لما قلنا له الشيخ ابو يعقوب من ما من الذي قال هذا؟ ومن الرد؟ من تسأل أولا؟ أنا حتى الآن لا أدري من هو مؤلف الرد الجلي هذا. من هو مؤلف الرد الجلي هذا؟ أنا أقول لكم أنا ذكرت هذا في مقدمتي على كتاب دفع الذي في الرد على هذا الكتاب. قلت إن هذا الرجل مجهول، مجهول العين. فكيف يحتج بمجهول العين؟ كيف يحتج مجهول العين؟ بارك الله فيك. لو كان شجاعا لعرف نفسه ولعاد كلامه، وهذا لا لا العلماء الكبار، لكن ما يزرع نفسه. بارك الله في الله، يعني نسأل الله يبارك فيكم. لا تشغلونا هذه الشبهات الساقطة التي قد يعني ربطنا عليها كثيرا بالتفصيل في كتاب دفع البث في الكواشف، وقد يعني انتهينا منه. فهذا كلام ساقط لا يقول إلا جاهل. يعني أنا أعطيك الآن فقط يعني قولا واحدا قد لم أذكره في دفع البث يرد على هذه الصفصفة. نقول له من قال بهذا من العلماء الكبار الذين أثنوا على الشطابي؟ بس هات لنا كلمة واحدة من هؤلاء العلماء الكبار قدحوا فيها في الشيخ رضي الله عنه. دعك من هؤلاء فليل ولا تنشغل به. طب أنا تعبت، تبارك الله فيكم. وقد بينوا السبيل بفضل الله عز وجل بلا يعني تورية بوضوح وجلاء في الكواشف. فكشفت لكم عنهم، كشفت لكم عنهم في الكواشف الجلية. فعودوا إلى الكواشف الجلية واقرؤوه إن شاء الله عز وجل بتدبر وبتجرد، ينكشف لكم حالهم. وكذلك يعني لمن أراد أن يعود إلى هذه المسألة فليعود إلى سلسلة تحضير الأدوات في جزء التعليم على المسألة. أحسنت، جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. نعم، وكذلك يعني عليكم أن تعودوا إلى الدروس السابقة، إلى الدروس السابقة في سلسلة التوضيح في رد الشبهات صاحب رسالة إلى غلط التجريح التي نعقدها يوم الأربعاء غدا إن شاء الله، يكون غدا الدرس على الأشياء إن شاء الله. فالدروس السابقة بفضل الله قد أتينا فيها على كثير من دقائق شبهات هؤلاء القوم، فعليكم أن تعودوا إليها وأن تنشروها بينكم وبين إخوانكم إن شاء الله. يعني من أراد أن يحصل عليها يعني على كورس حسب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.